الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحبكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 22 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا عن خاصية الواقعية، وكنا قد تكلمنا بل توقفنا في اللقاء الماضي وفي المحاضرة الماضية عند واقعية الإسلام فيما يتعلق بالعبادات، وبدأنا في الحديث من أن الإسلام دين واقعي فيما يتعلق بقضية العبادات، فالإسلام لم يجعل الحياة كلها عبادة عبارة عن شعائر تعبدية، وإنما أتاح فرصة لقضية ما يتعلق بالراحة وبالأكل والطعام والشراب. والإسلام من واقعيته أنه جعل هذه الأمور كلها تدخل في جانب العبادة. إذا الإنسان أخلص الدين لله تبارك وتعالى وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، فإن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى النوم والطعام والشراب ومعاشرة الأهل كلها تنقلب إلى عبادات وتدخل في المفهوم الواسع للعبادة إذا أخلص الإنسان النية، إضافة إلى الشعائر التعبدية التي فرضها الله تبارك وتعالى كالصلوات الخمس وكبقية أركان الإسلام. أيضا من واقعية هذا الدين فيما يتعلق بالعبادة كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان علم أنه ملول، ومن واقعية هذا الدين أنه نوع له في العبادات لكي لا يمل من العبادة، فجعل منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي وغير ذلك، جعل منها ما هو في السنة مرة، ومنها ما هو في العمر مرة، ومنها ما هو في اليوم خمس مرات، ومنها ما هو دائم كالذكر الذي على مدار 24 ساعة ممكن الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه، أنواع كثيرة، وفتح له مجال التزود من العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى به. جانب ثالث أيضا فيما يتعلق بالعبادات أن الإسلام راعى في العبادات أيضا الظروف الطارئة الطوارئ التي تحدث لهذا الكائن البشري من مرض أو سفر أو خوف أو نحو ذلك، وبالتالي جعل هذه العبادة واقعية تتناسب وتتواءم وتنسجم مع طبيعة هذا الإنسان، ربما تتنوع وتتغير العبادة لكي تتناسب مع طبيعة هذه الظروف التي تطرأ على الإنسان. فالرخص فيما يتعلق بقضية المرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة الأصل فيها الوقوف، وقوموا لله قانتين، فالقيام مع القدرة هو ركن من أركان الصلاة، ولكن مع أنه ركن إلا أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته بعباده ومن واقعية هذا الدين أنه جعل هذا الركن ممكن أن يتنازل عنه في حال المرض، معناته أن الدين واقع يتناسب مع طبيعة هذا الكائن البشري وبأحواله، والله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الدين الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم أن هذا الكائن البشري يصح ويمرض وأنه يقيم ويسافر ونحو ذلك. كذلك الرخص المتعلقة بقضية السفر، فالمسافر له أن يقصر الصلاة، وله أن يجمع بين الصلاتين، وله أن يفطر في شهر رمضان. المقيم والمسافر في حال البرد له أن يمسح على الجوربين، بل يمسح على العمامة، بل يمسح على الجبيرة إذا أصابه جروح أو نحو ذلك، وإن كان الوضوء شرط من شروط الصلاة وينبغي أن يغسل وأن يتيقن، لكن إذا حصل عنده جبيرة كسر في يده ماذا يصنع؟ من واقعية هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى شرع له أن يمسح على الجبيرة ويمسح على الجوربين في حال الحاجة لمس الجوربين في برد أو نحو ذلك، أو حتى في أحوال العادية ونحو. كل هذا تدخل في جوانب واقعية العبادة، واقعية هذا الدين في شأن العبادة. هذه الرخص لا شك أنها رعاية لواقع الناس، وهي تقدير لظروفهم المتغيرة. يقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فيما يتعلق بجانب واقعية الإسلام في شأن العبادات. جانب أيضا ثالث من جوانب الواقعية في الإسلام، وهو قضية واقعية الإسلام في قضية الأخلاق. قضية الأخلاق، نعم الإسلام أمر بالزهد، أمر بالكرم، أمر بعدد من يعني الصفات والأخلاق الطيبة، ولكن هذا الإسلام لم يفترض في الإنسان أنه يكون ملك، وأنه يعني يتخلى عن جميع غرائزه وعن جميع ما فطر عليه من الطبائع. على سبيل المثال ربما بالمثال يتضح المقال، في شأن مثلا خلق الزهد على سبيل المثال، الإسلام لا شك أنه أمر بأن الإنسان يزهد في المال والثروات فلا يتعلق بها تعلقا شديدا، ولا تكون هي يعني المحك وهي يعني الهدف الذي يسعى إليه، ولكن الإسلام لم يفترض على المسلمين ولم يجب عليهم أن يتخلوا عن أموالهم وأن يتخلوا عن ثرواتهم وأن يبقوا هكذا فقراء ليس في أيديهم شيء، ولا يتحقق إسلامهم إلا بهذا الأمر. دعونا نقارن هذه الواقعية في دين الإسلام، دين الإسلام حتى أنه أثنى على قضية المال الصالح إذا كان في يد الرجل الصالح وأنفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، كيف ينفقون وما عندهم مال؟ معناته أن قضية الإنفاق وقضية المال الله سبحانه وتعالى سماه خيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فسماه خير، وإنه لحب الخير لشديد فالله سماه خير. من قال أن المال هو رجس وأنه ينبغي البعد عنه؟ ننظر مثلا إلى بعض ما جاء في المذاهب والأديان الأخرى، مثلا في التوراة بل في الإنجيل المحرف عن عيسى وينسبونه إلى المسيح عليه السلام، وهو بلا شك إنجيل محرف، يقول أن المسيح عليه السلام قال لمن أراد اتباعه بع مالك واتبعني، يعني لا تتبعني إلا وأنت خاليا من المال تماما. وأيضا جاء في الأناجيل الحالية المحرفة إن الغنية لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخل الجنة أو لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط. أيضا هذا يعتبر نوع من المجافات للواقعية والبعد. نعم خلق الزهد خلق طيب، ولكن لا بد من واقعية في هذا الخلق. لذلك الإسلام راعى واقع تكوين الفرد وواقع تكوين المجتمع وحاجة الفرد والمجتمع إلى المال، فاعتبره قواما للحياة، قواما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالمال قيام الحياة وقوامها، ولا بد من المال. فلم في شأن يعني خلق العفو، هذا فيما يتعلق بقضية الزهد. خلق آخر من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وهي قضية العفو والصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا شك أن العفو والصلح يعتبر من الأخلاق الطيبة التي حث عليها الإسلام، لكن الإسلام حث عليها بواقعية، لم يفترض في الناس أنهم ملائكة وأنه مهما أتاهم من الظلم وما أتاهم من الضيم فإنه يجب عليهم وجوبا أن يصبروا على الظلم ويصبروا على الضيم ويشجعوا الظالمين على الاستمرار في ظلمهم. هذا لم يأتي به الإسلام، الإسلام دين واقعي، وبالتالي لم يرد في القرآن ولا في السنة ما جاء في بعض الأناجيل المحرفة منسوبا إلى عيسى عليه السلام: أحبوا أعداءكم، ليس اصفحوا فقط، ليس اصفحوا عنهم، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ليضربه مرة أخرى، من سرق قميصك فأعطيه إزارك. هل هذه مطالب واقعية أم أنها مطالب مثالية ربما يصعب على كثير من البشر يعني تصورها فضلا عن تطبيقها؟ كيف أحبوا أعداءكم؟ كيف باركوا لاعنيكم؟ كيف من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر لكي يضربه أيضا؟ كيف من سرق قميصك؟ لم يقل من سرق قميصك فسامحه، لا، فأعطيه إزارك أيضا. هذا بلا شك نحن نقول أنه لا، ليس في جانب العفو والصفح، بينما هذا مثالية مغرقة في المثالية ولا يمكن تطبيقها وبعيدة عن الواقعية. نعم العفو والصفح أمر مأمور به في الإسلام، ولكن يؤمر به بواقعية بدون نوع من التكلف الزائد الذي يتجافى مع الفطرة الإنسانية ويصعب عليها. لا شك أن مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه قد تكون فوق ما يحتمل، ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته بواقعية المعهودة، اكتفى الإسلام بمطالبته بالعدل مع عدوه. يقول الله عز وجل: ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هو البغض والعداوة، فهؤلاء الذين بينكم بينهم شنآن وبغض وعداوة حذاري أن تظلموهم، وإنما اتخذوا معهم العدل. أما الأمر أن تحبوهم وأن تأذنوا لهم وتتيحوا لهم فرصة مزيد من الإذاء ومزيد من الظلم لكم، فهذا لم يرد في دين الإسلام. كما أن إدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن أمر أيضا يشق على النفوس، بل يتعذر على كثير من الناس أن يفعلوه، بل إن هذا الأمر ربما يجرئ الأشرار على الأخيار، هناك من يتبجح ويزداد بغيا وطغيانا من العفو. إذا العفو ليس في كل مكان، وإنما العفو مع من يستحقون العفو ويقدرون معنى العفو، ولكن أحيانا هناك أناس العفو يجرئهم على الباطل وعلى المنكر، وبالتالي لا يكون هذا مكانه. تتجلى واقعية الإسلام حينما أباح مقابلة السيئة بمثلها بدون تجاوز وبدون ظلم وبدون حيف ولا عدوان، أقر الإسلام بذلك وجعله من مرتبة العدل، من مرتبة العدل أن يرد العدوان بمثله بدون تجاوز وبدون زيادة إذا كان هو الأفضل في مكانه. وإن كان الإسلام قد حث على العفو والصبر والمغفرة للمسيء على أن يكون ذلك مكرمة يرغب فيها ليست فريضة يلزم بها. يقول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إذن العدل من خلق الإسلام وهو أمر مطلوب، ولكنه وأيضا العفو والصفح أمر مطلوب ولكنه ليس لازم. قد يرى المسلم الصالح المحب لله عز وجل أن في بعض الأحوال من خطأ أن يعفو ويصفح، بل الواجب أن يأخذ بحقه حتى يردع هذا المعتدي لكي لا يستمر ظلم الناس والاعتداء عليهم. هذا فيما يتعلق بواقعية الإسلام فيما يتعلق بجانب الأخلاق. ثم جانب رابع أيضا تتضح فيه واقعية هذا الدين العظيم، ألا وهو واقعية التربية الإسلامية. التربية الإسلامية كذلك تربية واقعية تتعامل مع الإنسان كما هو، لحم ودم وشعور وانفعالات ونزوع وتحليقات روحية ونحو ذلك. ومما يبرز بوضوح وجلاء واقعية التربية الإسلامية أمور كثيرة، منها واحد مراعاة أحوال البشر متغيرة، يعني من نشاط وفتور وإقبال وإدبار، فالناس ليسوا على نشاط دائم وليسوا على إقبال دائم، وبالتالي إذا فتروا خرجوا من دين الإسلام أصبحوا مغضوبا عليهم، لا، وإنما الإسلام دين واقعي. إذا كان الإنسان عنده نشاط وعنده إقبال فقد فتح له الإسلام مجالات عظيمة جدا لكي يتقرب ويزداد من الله سبحانه وتعالى قربا. إذا كان الإنسان عنده خمول وعنده نوع من الكسل وضعف في النشاط فإن الإسلام يتسع له لكي يتقبله بهذا النشاط بهذا الكسل وبهذا الخمول، ولكن بشرط ألا يتجاوز. أيضا من الجوانب الاعتراف بتأثير البيئة على الإنسان ولفت الانتباه للعناية بهذه البيئة وحسن توظيفها لما يخدم هذا الإنسان. أيضا من جوانب الواقعية في التربية الإسلامية إباحة الضرب غير المبرح عند الحاجة إليه مع أصناف معينة، مثلا من الأولاد أو الزوجات أو نحوهم. دعونا نتعرض بشيء من الإيضاح لهذه الجوانب الثلاثة علها تكون يعني فيها شيء من التركيز. الجانب الأول قضية مراعاة أحوال البشر المتغيرة، يعني مثلا قصة الصحابي الجليل حنظلة الذي رأى أن يكون مع أسرته وأهله في حال، يعني هو وجد أنه إذا كان مع أهله وأسرته تصبح حاله تختلف عن حالته مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في إقبال وفي نوع من نشاط العبادة وغير ذلك، فإذا انصرف إلى أهله وخالط أهله وأسرته فإنه يشعر بنوع من الغفلة ونوع من الضعف، فاتهم نفسه بالنفاق وظن أن هذا الدين العظيم الواقعي ظن أنه لن يتقبله في حال فتوره وفي حال كسله أو نوع من تغير حاله عن النشاط الذي ألفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه الشكوى، وشرح له ما يحس فيه من بتباين الحالة التي عنده بينما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هو عند أهله. فقال يا رسول الله نافق حنظله. فقال وما حملك على ذلك؟ قال إننا نكون عندك يا رسول الله فتصف لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وخالطنا الأزواج وعفسنا الأهل والأولاد فإننا ننسى كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن هذا التوجيه النبوي الكريم العظيم الواقعي يدل على واقعية هذا الدين في هذا الجانب، وأنه يتقبل الإنسان حتى فيما يتعلق بقضية الجوانب التربوية أنه لا يكون دائما على أعلى مستوى، حتى لو ضعف أو حصل عنده شيء من الفتور فإن هذا الدين يشمله وهو داخل في دين الإسلام وهو عبد لله محب لله ولرسوله، ولكن كان نشيطا ساعة وربما ضعف أو فترة ساعة يبقى هنا وهنا عبدا محبا لله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة وكل شرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كل عمل له فترة شرة نشاط وحماس، وهذه الشرة إلى فترة، يعني بعد ذلك سيكون عنده نوع من الفتور، ولكن حذاري حذاري أن ينزل به الفتور حتى يخرج حتى عن السنة ويبدأ يفرط في الواجبات الأساسية. نقول لا، هنا توقف، هنا فعلا وقعت خارج جانب الواقعية وبدأت تفرط فيما يتعلق بالقضايا الأساسية. فنقول الإنسان ربما أحيانا لا يكتفي بالفرائض فيشتد في قضية النوافل وقضية العبادات والسنة الرواتب، وأحيانا يفتر حتى يفرط في بعض النوافل تجد فقط متمسك بالفرائض والسنة الرواتب، وأحيانا يزداد الضعف حتى يفرط في السنة الرواتب فتبقى الفرائض إلى هنا وهو داخل في واقعية الإسلام. لكن يأتي التفريط فيقول أفرط حتى في الفرائض، نقول لا، هذا هو الخط الأحمر الذي ينبغي ألا تتجاوزه، وربما لا تشمله قضية الواقعية لأن هذا يعتبر تطرف، أصبح تطرفا جافيا فيخرج عن حياض التشريع النبوي بل والتشريع الإلهي في هذا الجانب. هذا جانب جوانب التربية. الجانب الثاني كما أسفنا قبل قليل قضية تأثير البيئة. الإسلام واقعي يتفهم قضية تأثير البيئة، وبالتالي يفسر وربما لا يبرر لكنه يفسر أحيانا بعض التجاوزات أو بعض الانحرافات، وبالتالي هذا التفسير يلفت الانتباه إلى أهمية توظيف البيئة توظيفا إيجابيا. الإسلام يعني لا يقر بأن أحد يولد وهو ملوث بالخطيئة، يعني كمثل النصارى يرون أنهم كلهم أصحاب خطيئة من البداية وأن المسيح هو الذي غسل خطيئتهم وأنهم لا بد أن يعمدوا، هذا ليس صحيح. إذا وقعت في خطأ فأنت وقعت في خطيئة ووقعت في مخالف، ولكن الإسلام يعترف بقضية أثر البيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن قضية البيئة مؤثرة في قضية ما يتعلق بقضية المعتقد. ولذلك الإسلام حمل الآباء والأمهات، حملهم تبعة التوجيه السديد لأبنائهم منذ الصغر وحسن تربيتهم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن المؤمن مأمور بقضية توظيف هذه العبادة توظيفا إيجابيا، أو أقصد توظيف هذه البيئة توظيفا إيجابيا لكي تؤثر تأثيرا إيجابيا على نفسه وعلى أسرته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا لابد أنك تحسن تكوين هذه البيئة لكي تنشأ فيها هذه الأسرة الصالحة، لأن البيئة لها أثر. الإسلام واقعي يؤكد أن هذه البيئة إذا لم تحسنها فإنك ربما لا تفرح بقضية نشء صالح أو بنشء مستقيم. احرص على قضية البيئة الصالحة. ولذلك يهتم الإسلام بقضية سن الطفولة لأنه يراها من أكثر الأعمار قابلية وتأثير ومحاكاة وتقليد لمن هم للكبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 7، وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. للحديث إن شاء الله بقية، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المزيد من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.